في قراءته وركوعه وسجوده. حديث جابر يقول المسلم افضل القيام افضل القنوت يعني طول القيام. فافضل الصلاه طول القيام يعني يكون يطيل في قيامه وقراءته وتدبره. والمقصود من القراءه تدبر والتعقل والفهم والعمل. ولهذا قال جل وعلا كتاب انزلناه لك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب. فالامر للذكرى والبلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءه. وما عدا ذلك القراءه فيها فضل عظيم. كل حرف بحسنة والحسنة بأجزاء أمثالها. لكن إذا كان مع ذلك تعتني بالعمل كان خيرا إلى خير وفضلا إلى فضل. وفق الله لجميع المسلمين. بعد الركوع قائما إذا أصبح ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه. أهل أسبابه من يتحق من الضالات وكل مكافئ لمن أني ما أعطيت ولم أعطي ما أنت ولا أنفع بذل الدين مكرر الحمد مثلا كرر الحمد أحسن الله إليك ذكر من السيدتين يقول غدق فيني يدعوني كرر اللهم وفني اللهم وفني وارحمني واهدني وادعوني وارزقني اللهم وفني وارحمني اللهم أصلح قلبي وعملي اللهم وفني ولوالديك كرر الدعاء السؤال والتعود في الفريضة أو في النافلة عشان الله إليك إذا مر بآية مثلا ثم أحضر عنه في تهجد في الليل. أما في الفريضة ما كان يقف في الفريضة كان يستمع في قراءة عليه الصلاة والسلام. لكن في الفريضة في التهجد كان يعمل هذا الشيء يقف عند كل آية في قراءة في الليل في النافلة. من تعالى في الفريضة ننكر عليه الله من تعالى في الفريضة لا لكن تتحرر في الفريضة لأن أشق على الناس ترتيب الصور جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران. كان هذا في أول ثم قدمت النساء ولهذا الصحابة قدموها في لما جمعوا المصحف. هممت بأمر السوء هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا طال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء هل يؤخذ من هذا؟ يعني ينظر نسبي هم يجلس والنبي واقف وله جائز ما في أجل يصلي قائد. لم قصده أنه هو مهم ناشد أن يجلس والنبي قائم ومشهود شباب وقوي. الله إليك ضابط التشبه بالكافرين الذين خاصمهم وهم ما يحالها مسلمون لا يكون التشبه الا بهذا الشيء. لا هذا هو اما اذا كان مشترك ما يشبه التشبه مثل ركوب الطائره هو تشبه ركوب السياره هو مشابه ركوب القطار هو مشابه تشبه لانه مشترك الرمي بالمدفع وغيرها من الاشياء التي جدت حديثا لا يحدث الله اليك الا من كان ذيه الخاص او في كفره من اعوذ بالله هذا شد وشد. بالنسبة للدعاء في السجود هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟ هل الإنسان يشارك فيها والديه؟ فأشهر الدعاء يدعو نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملائه ولمن أحسن إليه. نعم جزاك الله خيرا. لو طال الإمام في المغرب في آل عمران ودخل رجل وعنده شغل ممكن يخرج من الصلاة؟ إذا كان شغل يعني مهم مثل شغل الصحابي لما صفنا المعاد طول معاد انفرد صار صحابنا واضح عندها في حرفنا واضح خاف عليها واضح عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكن طول له أهمية يشق على الناس. والله إليك أحيانا يصير مثل الإمام طول في ناس يجي مسؤول هل ينكر عليه الشيخ او لا؟ كان عاجز ما كان يشق عليه ما في ناس ما ينكر عليه لان الناس فيهم الشاعر وفيهم العاجز. الله اليك في بعض الناس ما يجلس ما يجلس الله اليك. لكن من يقرا رمضان مثل التهجد لا باس

فليتحرى في ذلك النشاط والقوة، ونأخذ من النهار نصيبا من النوم حتى يستعين بها على قيام الليل. وفق الله جميعا. الله لا إله إلا هو القيوم لا تهون وسيلة ولا أمر. الذي يشفع عنده لا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عم لي ارتكب لحادث مروري وتوفي فيه شخص، صار يعني مقرر عليه 50% من الخطأ، ومريض ما يقدر يصوم، يعني العتق ايه هو يبغى يعتق يعني إيه ما طبعا يدري ونص الكتاب كتاب نص الكتاب ان كنت شديد انه يريد لك هطلع الواضح وانه تلهون ونفبر لا. طيب نص سمحت الوالد نص مثلا ولا كامل الادية مثلا نص عليه الخطأ نص نص الكفارة كاملة نص الكفارة كفارة كاملة لا يعني كفارة هو الديها صح الديها صح بينهم من الشخص الآخر الشخص توفي يوديها انصاف بس الكفارة كاملة اتراب كاملة فإن عجل يكون شهرين متابعين لا مريض ما يقدر يشوف لا لا بعد ما يشفيها الله جزاك الله خير شكرا بالنسبة لموضوع التقسيط لحين في شركات يقسطوا بحيث انه يقول السيارة ب100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخذ منك 110 إذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات 100 لابد من جزم لابد من جزم إيه ما يصح هكذا إيه لابد من جزم على قسطين ثلاثة أربعة يجزم عليها ولا بس إذا كذا كذا كل سنة كذا كل سنة كذا كل شهر كذا إما وفيت كذا كذا وفيت كذا لا ما يصح يعني إذا قال على السنة نسبة معينة لابد من جزم كيف يعني الجزء قدر عزيز كيف يعني الجزء 40,000 في سنة 10,000 جزما اي يعني ما يقصر او 50,000 في سنة 10,000 او 60,000 في سنة 10,000 او كل سنة 5,000 طيب الشيخ عبد العزيز معظم الشركات الان زي كده بياخذوا نسبة على السنة يقول 8.5% على السنة او 10% على السنة المفروض يتفقون على شيء معلوم هذا المفروض نعم يتفقون على شيء معلوم كل سنة او كل شهر او كل شهرين جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام. أجي شايب الله يحفظك. متزوج أنا خالتي قبل طبعا أجي أنا وزوج والدتي. كان تزوج خالتي. أبوك اسمه. أبوك تزوج. أبوي متزوج قبل أجي أنا وقبل أخوي. خالتي لها اسمها. قالت بنشتري بيت وهو قال بيشتري بيت وبيشترك خالتي وهي كلها مصيبة البيت والأرض كلها متشاركين فيها قال الشيء بسبب حقي للصالح من عيالي خالتي عيالها من أبي وقالت بسبب لها للصالح من عيالي وش اسمه أرض الله أنها توفت واسمها فيه شهود ما شهود على سبارها سبارها وقف يعني وتوفت خالتي يوم توفت باع الشايب باعت ورقه وكذا باع البيت يوم باع البيت باعه ب40,000 وما ادري ايش يسوي دحين الشايب ما ادري ايش يسوي مات هو لا لا ما مات باع اسباله ايش باعته بداله يشتري ب 40,000 او اكثر منها لا ال 40,000 هو في له نصها بس هو ما سب الحد يشتري ب 20 او اكثر بس ما تجيب بيت ليش ما تجيب دكان نص بيت ربع بيت لو ورد عادية ولا بس جد ولا يجون لا ربع بيت ونص بيت يستجمع أحد ليه استدهى المسلمين من عزيز الشيخ ليه استدهى على ما قالت هي ما يغير البيت يعني ما يغير شيء جزاك الله خير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بعزيمة

يبدأ بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك بطرة الذنب مرة في الرب. وتقول رضي الله عنها أنهم كانوا يعدون من دم في الليل سواكه وطهوره، فإذا قام من الليل توضأ والساك عليه الصلاة والسلام، وكان يتهجد من الليل ما شاء الله، وكان ربما تهجد في أول الليل ثم تهجد في آخره ثم تهجد في وسطه، لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل، استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل أن التنزه الإلهي ثلث الأخير هو الأفضل، ومن أحب أن يوتى أول الليل خاف أن لا يقوم من آخر الليل فهو أحبط له. أما من يثق من القيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ويحدث عن الشيخ الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم السواك، وهذا يدل على تأكله، ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام فدل على تأكده الحق. كل مسلم مسلمة في هذه المواضع التي تقدم ذكرها، الصلاة وعند الغلو والقيام من النوم دخول المنزل، وهكذا إذا تغير الفم برائحة طيبة، وإذا الساك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم وفق الله الجميع. نعم يعني بتأكده وفضله. اللهم إنا وحيه ولا حديث تقول سواك للوجوب يا شيخ؟ لا مستحب، ولهذا قال لولا أنا شيخ لا أمرتم، لا والله مستحب. لا بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا عود على عود؟ الأراش أفضل، هو الأراش طيب، الأراش مناسب لما تفتت. وإذا تسوق بعود آخر يتشعث ويحصل به النقع فلا بأس. أيضا يا شيخ بالنسبة لنا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حق الأراك، في مثل هذه الحالة هل يقوم بمقام السواك أم لا؟ لا لا معجون يكلف، المعجون لا يحتاج كلفة، نعم. والسواك ما يحتاج كلفة، يحتاج المعجون في بعض الأحيان من غسل الفم، نعم. في وقت آخر غير وقت الصلاة هذا لا بأس، أما وقت الصلاة سنة السواك والسقط. بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي اقتدى به، فهل النووي له غلط؟ سمى الإمام لأنه يقتدى به في علمه وفضله وفقهه، وله غلط ويعفو عنه. ما في حرج، له غلط كم مقلدنا إلا وله غلط، فمن كل بني آدم خطأ. إن أحسن الله عليك، بالنسبة لابن حجر والنووي قال أنه أشعري هكذا مطلقا، أنهم بعض التأويل، هم لا شيء مطلقا، أنهم بعض التأويل، عندهم بعض الأخطاء يعني. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان، صحيح؟ الحديث في استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. في حديث عن ابن ربيعة رأيت النبي يشتاق ما لا رسوله صائم، لكن ما يعرف هذا السنة مثل الآن يحتاج إلى مراجعة السنة، لكن قول الصلاة والسلام مع كل يوم يكفي، يعم رمضان وغيره، يعم الصائم وغير الصائم، مع كل يوم مع كل صلاة يعم الظهر والعصر في حق الصائم وغيره. يعني في أثناء المضمضة أحسن الله في حق الصائم وغيره. يعني في أثناء المضمضة أحسن الله إليك ولا عند المضمضة؟ عند المضمضة عندما يبدأ الوضوء. هل يترك لهم

حتى تقوم بالواجب. لكن بعد النصيحة وإذا كسر يذهب إليهم مع بعض إخوانه، لأن الواحد قد لا يبالون به، لكن إذا كان جماعة اثنين ثلاثة يجتمعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع. يشوف بعض إخوانه يذهب إليهم ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال صلى الله عليه وسلم: الأعمى لما استأذن أهل الأعمى فليس له قائد يقوده إلى المسجد، هل له من رخصة يصلي في بيته؟ قال النبي: هل تسمعني بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالواجب على من يسمع النداء أن يجيب وأن يحضر مع المصلين ويصلي في المسجد مع الناس، ولا يجوز التخلف عن ذلك ولا تشبه بأعداء الله المنافقين. لكن من فعل ذلك فقد أعلن على المعصية، لابد ترفع في أمره إذا لم تنفع النصيحة. والله يصلح أحوال المسلمين جميعا. الله يسلمك. نعم. لا ما تكفي، لا الأسنان تستعمل لشدة الوسخ أو لشدة رائحة كريهة، وما السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة ما يكلف. لا هذا من يروى عن علي غير صحيح صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الصحيح كافيه، الحديث الصحيح كافيه كمروية عنه. الله الحديث التي انتقدها الدارقطني عن البخاري ومسلم صحيحه؟ لا بعضها بعضها قول فيها قول البخاري، الغالب من قول فيها قول البخاري رحمه الله. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، من الذي يشفي يعلم عنده ولا يحيط به مما شاء كرسيه ولا يعود عنه. في الحديث الصحيح ما مكرم انه جاء يوم القيامه وكلمه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشمه الناس كلهم يوم القيامه كل من مر عليه. هذا من اظهار فضل الشهداء في الدنيا، قد يشم في الدنيا كما قال ابن القيم، قد يشم في الدنيا، لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامه. لا يضر اذا كان ينشط على زائده في السماء لا باس، اما الخطبه لا. لا صلاة من سمع النداء ولم يلبي، لا صلاة كاملة ولا لا صلاة. الصواب عند العلم يعني صلاة كاملة، لأن الجماعة من فرض الصحة واجبة، لكن لو صلى غير الجماعة صحت مع الإثم.